بسم الله الرحمن لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير آمن الرسول بما غفرانك ربنا وإليك المصير آمن الرسول بما كتبه ورسله

تر صدق الله.